بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه، ونحن في هذا اليوم السبت، في هذا اليوم الأحد السابع من شهر 12 لعام 2014، ونواصل في الدرس الرابع من هذا الكتاب المتشددون، منهجهم ومناقشة عامة قضاياهم، لصاحب الفضيلة العلامة المدقق الدكتور علي جمعة حفظه الله ورعاه. ونحن في عنوان ثالث، العنوان الثالث هو إنكار اتباع المذاهب الفقهية وتقليدها. هذا الكلام الشيخ بيقصد به أن المتشددين بيمنعوا الناس من كونه ما يقلدوا المذاهب الفرعية، وشويتين هم يقلدوا في العقائد التوحيدية. ده يدل على سطحية وعدم مرجعية، لأنه بيقول شيء وما يدري ماذا يصنع وما يفعل. ولذلك أراد الشيخ حفظه الله أن يبين هذا المفهوم، فقال: مما يميز هؤلاء أنهم يذمون التقليد وينكرون على متبع المذاهب الفقهية الأربعة، وهي مذاهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. وفيما يلي نوضح معنى التقليد وحقيقة المسألة التي قبش بمعنى روج لها وظلم لها الغبش من الظلام، يعني شغلانة كانت واضحة واتجعلت فوق الغبش الظلام وجعلت أنه في حاجة هنا ما جائزة، التي غبش بها المتشددون على المسلمين فيها. إن المكلفين بالنسبة لأحكام الشريعة وأدلتها قسمان: قسم قادر على أخذ الأحكام من أدلتها بطريق الاجتهاد، وقسم دون ذلك، والأول هم المجتهدون اللي بيقدروا يدلوا الدليل، والثاني هم المقلدون، ولا بد لكل منهما من معرفة الحكم الشرعي ليعمل به حسب ما كلف. المقلد واجب عليه أن ينفذ أو يمتثل الأمر الشرعي، وكذلك أيضا الآخر اللي هو شنو المغلد. الأول بمقتضى التكليف العام مأمور بالاجتهاد للعمل بالأحكام الشرعية، ده الإنسان البلغ درجة الاجتهاد ما يجوز له يغلد، بل المطلوب منه يبحث، لأن البحث بيطلع أشياء كان الناس إما فاتت عليهم وإما تغافلوا عنها وإما توسيع دائرتها. كون فلان قال ما يكون شنو إليه المنتهى وخلاص، لا، يستعان بكلامه ويستعان بكلام غيره. هكذا قال واتباعها، والثاني معمور بتقليده كذلك، ذاك الثاني معمور في كون يجلد. الكلام ده اسمه بلوغ الصول في مدخل علم الأصول. وجمهور الأصولين على أن المقلد يشمل العامي المحت. ده الكلام اللي هم ماشيين عليه، أنه اسم المقلد ده بيشمل العامي، الإنسان الما دارس، بل الما بيعرف الفرق بين باء وتاء. المحض بمعنى شنو؟ العامي خالص مرة واحدة. كان قلت له يفرق بين الصحابة وبين صحابة الأنبياء السابقين لما عرف الفرق، ولو قلت له يفرق بين زمن النبوة في الرسالة المحمدية وبين زمن الأنبياء الآخرين ما يعرف الفرق، كله ما يعرف الفرق. ده اسمه شنو؟ العامي المحض الصافي. الله فيه والله قادر والله على كل شيء قدير. وعقيدة صحيحة صار ما فيها أي إشكالية، إلا بس أنه عاجز لعدم معرفة شنو يا أخوانا للأدلة، عجزي عن النظر والاجتهاد. والعالم الذي تعلم بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فكل منهما يلزمه التقليد. إذن المجتهد براه اللي يجب عليه أن يستنبط الحكم. أما العالم الما بلغ الاجتهاد والعام المحضر ما بيعرف أي شيء، كلهم مطالبون بيقبل اسمه يبلده، مع أنه من العبث الفارق. الشفع الصغار اللي يجي يتحدث في الشارع، الواحد يقول ديلك رجال ونحن رجال بنطلع الدليل وغير ذلك، ده طبعا عبث في الدين. وأصبح الدين ما عنده صاحب إلا الله عز وجل. لو كان عنده صاحب اللي بيقول الكلام ده شنو يا أخوانا؟ يعني يؤدب عشان يعرف هوية الدين. لو جعلنا هذا الفعل سياسي بس فقط، فعل سياسي، السياسي ما بيرضى أنه ذول عشوائي يجي يمثله كده ساكت، إلا ذول يكون شنو مفوت من جهة معينة حتى ما يجي يمثله. قبل أن يجي واحد له في الشارع هو الموكل رب العالمين، لو قلنا له يمثل القرآن، القرآن في يده ما يقدر يمثله صحيح، القرآن في يده أقطع أي صفحة ده ما يقدر يمثله. ده ليجي يقول قال الصحابة رجال هم رجال، الأئمة أصدق قالوا الأئمة رجال هم رجال، من عبث بالدين. العالم الما بلغ درجة الاجتهاد يجب عليه أن يقلد. إذا كان هسه الواحد يستغرب من كلمة أنه يغلد، أنت عمرك كم؟ 60، وأنت عمرك كم؟ 40، وأنت عمرك كم؟ 50، وأنت عمرك شنو؟ 70. منكم أنتوا لين واحد اثنين ثلاثة من العلماء الموجودين في الساعة، أجمع 1000 عالم، أقول دايرين واحد بس مطالعة ساتة، الكتب الستة تعالها من أولها لآخرها فيكم منهم، ولا واحد ما تلقى، وين بمتين شنو؟ مطالعة ساي خليك من كونك تتلقاها انت على العلم، خليك كونك تعرفها، خليك كونك تمارسها، خليك كونك تطلع العلم الحكم منها. انت بس مطالعة ساكت 500 1000 عالم، ما في واحد بس مطالعة ساكت بس قرا الكتب بتاعي قراية. هو الحكم شنو؟ الناس الجموع كلها قالوا في أدوات لسه في الاجتهاد قدامنا ما لحقناها، وده ما عبث للدين. يقول العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف في كتابه بلوغ الصول تحت عنوان استناد أقوال المجتهدين إلى المآخذ الشرعية. طبعا ده كان مفتي الأزهر سابقا يا أخوان، مفتي مصر قبل شيخ الأزهر كان. وقد اعتبر الأصوليون وغيرهم أقوال المجتهدين في حق المقلدين القاصرين كالأدلة الشرعية في حق المجتهدين. أسمع أهل الأصول وغيرهم جعلوا قول المجتهد العالم بلام يقول للعام زي حكم الله سبحانه وتعالى. ما قاعد يسمع يقول دليل شنو ولا ومن وين جاء ولا قوي ولا ما قوي، بس المجتهد بلام يقول للعام شنو زي حكم الله سبحانه وتعالى. خذ بالك جدا، حتى لو قلنا العوام إلا يعرف عنه الأحكام دي، أنه ما شايلنا من وين وطريق استنباطها كيف يكون بيصلوا لحد 200 يا أخوانا. يقول لها يوم الليلة ما صلوا حسي ها خليك من الإنسان الرجل الذي خالف المجتمع وخالف العلماء وغير ذلك. النسوي في داخل البيوت لو قلنا أي واحد امرأة إلا تعرف أن الحكم الشرعي ذاته استنبطوا عن طريق شنو؟ حكم تقليدي ولا حكم وضعي جاوز الإجماع ولا جاوز القياس بعبارة اللفظ ولا بإشارته ولا بدلالته ولا باقتداءه، هل في تعارض ولا ما في تعارض والراجع وين؟ كان قلنا اشترطنا هذا الكلام شنو؟ في ولاية كاملة ممكن يكون شنو نفر واحد يصلي ولا الثاني كله ما يصلي، عشان كده شنو؟ القول بتاع المجتهد لمن يقول للعامي زي الحكم الشرعي، واجب عليه يتبدأ وهذا والسلام. يعرف الدليل ولا ما يعرف الدليل ما ضروري ولا شغل هو، بس واجب عليه أنه شنو يعترف بالشيء اللي يقوله. قال وقد اعتبر الأصوليون وغيرهم أقوال المجتهدين في حق المقلدين القاصرين كالأدلة الشرعية في حق المجتهدين، لا لأن أقوالهم لذاتها حجة. شايف المجتهد قول براءة جميع قلنا ما حجة، ده الكلام اللي بنقوله لكم، قول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة قول ما حجة، لكن قولهم يبقى شنو يقولون؟ لا، من يدلك على القاعدة الشرعية اللي بقت حجة يهو قوله تأخذ للحكاية إلى الدليل، لكن مش قولهم هو أين الدليل. قال لا لأن أقوالهم لذاتها حجة على الناس تثبت بها الأحكام الشرعية، لا، كأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا، فإن ذلك لا يقول به أحد، بل لأنها مستندة إلى مآخذ شرعية. القول المجتهد شنو يقولون؟ ما بيستند لدليل الدليل الشرعي، سواء كان كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو أو أو إلى آخره، كده. بذلوا جهدهم في استقرائها وتنفيذ دلائلها، استقروا الأحكام، طلعوا من الجزئيات لا من جابوا شنيع، من الكليات لا من جابوا هذه الجزئيات، ومحص الدليل، عرفوا ما يصلح أن يكون دليل، وعرفوا ما لا يصلح أن يكون شنيع دليلا. وليمحص قلوبكم، التنحيص معناه التنظيف ينظف، مع عدالتهم، مش عندهم علم بس عندهم عدالة وسعة ابتلائهم. حس العالم الواحد لو روه قدر الكتب اللي قراها انت تستغرب وتتعجب، الدراسة اللي بيدرسوها الناس ابن حجر الأصقلاني وشرح البخاري وغير ذلك، انت قايل لي قراءتك دي عندك 7 سنوات اللي حصل في رسالة ابن عزيز الغيرواني ما فتها وغير ذلك، في عمرك كم سنة هيبقى يعني؟ كيف 7 سنة في الرسالة؟ وفي دول 7 سنة في الرسالة في ولا ماذا؟ فيه؟ ها يلا ده يعني نحن ما بنقول تعب، لكن ما طلب علم بالصورة المطلوبة، أنت بتعيش وتحشر يوم القيامة في عداد ودمة طلبة العلم، لكن ما هو العلم الباحي؟ العلم الباحي الأكبر من كده وأعظم من كده وأجل من كده. طيب قول أي سنة مثلت بها؟ ها اي 5 سنة برسالة جنازير الغيرواني، عمرك كم سنة ما تدري شنو، ما تعمل حاجة لسه في اي رسالة جنازير الغيرواني قدامك، يبقى هتبقى عالم يمكن ما هتبقى. شاكر ابن حجر الاصقلاني قال كل يوم مطالعة ثابت بعد ما اصبحوا هم الموقنين رب العالمين، كل يوم 200 حديث جديد، كل يوم 200 حديث، غير الحلس، غير المذاكرة، غير المطالعة، غير التدريس، غير العبادة، غير المراجعات، غير 200 دوري جازم، كل يوم يقرأ 200 حديث، يعني كل يوم يقرأ 200 حديث، الليلة كان قرأ 200، بكرة ما بقرأ، ثالث يقرأ 200، ثالث غيرها، كان يقرأ في 200 بتاعت أمس إلا مراجعة، لكن ما دخل في 200 الجديدة، يعني يأخذ سنة كاملة السنة النبوية كلها قرأها، ثاني سنة جاية يقرأها من جديد، لو عاش 50 سنة يكون قرأ السنة النبوية من أولها لآخرها 50 سنة، 6000 نفر وسبعين سنة ما قريت السنة النبوية مرة واحدة، يساوي كم من أخوه؟ هكذا عشان تعرف الفرق. يلا الفرق كبير ولا شنيش الصلاة؟ كبير ولا ما كبير؟ كلام ده هو بنفس المقارنة دي. يعني كان أخذ 60 سنة قرأ السنة النبوية كم مرة؟ 60 مرة من أولها لآخرها، أنتوا كم نفر؟ 1000 نفر ولفترة 70 سنة، كلكم مجموعكم اللي قريتوه فين وقريتوا السنة النبوية كلها؟ بل ولا شنو؟ ولا ربع ولا عشرة، وشنو نحن بنقصد شنو بنقصد بيقول هم طلبة العلم، لكن شنو بفرق بين هذا وذاك؟ كنت أخذ زي ده. يوم واحد الناس كتبوا مجلد، يوم واحد كتبوا مجلد ماشي، وبإتقان وما تظن بس كتابة ساكت، هو هناك كبير شو قال كده بس زي ده، انتهى منه كده بس كده شغال، عشان كده رضم الكتب دي كان مع كده الأمور ما بيصح. النووي لما دربوا أمور كل الكتب اللي أطلقها وكتبها دي تقريبا يمكن قالوا اقل حاجه في كل يوم قالوا يمكن بيكتب شنو يا اخوانا 12 ورقه ولا كم ولا 17 ورقه ده كل يوم بس من عمره ده تعليم تقنيه جديد كله زي ده كده شغلانه كبيره خلاص. عشان كده قال عندهم شنو سعه الابتلاء يا اخوانا. ما تظن انه المجتهد ده زي كده. انا برضه طلعت تعالى وين في كتب موجوده وين الكتب دي هسي يا حديك وينها عين وين جوا المغلايه حي الكتب بتاعته جوا المغلايه ولا وين هذا او كمان شوف الشنطه دي كده غير ذلك الكتب اللي هو بيتحدث عنها الشيخ كتب انه بيتحدث عنها شنو بيشيلوها بالجمال بيرحلوها كانوا شغالين بيها وصيوتي ده فوق العلوم العلوم دي الله وفقه كتبها شنو؟ تلقى المخطوطات المصريه قاعده ملايين الكتب مش الاف ملايين الكتب ليل نهار تغليب كتاب كذا كذا كذا كتاب كذا كتاب كذا ولقوا علماء محدث الدنيا العلم نجد ذيل ما عندهم الا اللغه العربيه، ذيل ما عندهم الا الحديث، ذيل ما عندهم الا التفسير، ذيل ما عندهم الا تزكيه النفس، ذيل درسوا عليهم وتخرجوا كذا زي ده. لكن حتى الان شنو؟ ذيل مئة علم تجد يا تعلم هل بتجيله لا تشمي عبارة عن شيء بسيط كده بس واقف منه. عشان كده بيقول أنه ذلك ربنا سبحانه وتعالى أداهم العلم وأداهم السعة بتاعت شنو يا أخوانا الابتلاع واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة. استقام الفهم بتاعهم لو فهمهم زي فهم أبدا كان يتلاشى الحكم اللي هم كانوا ويطنوا عناية كاملة بضبط الشريعة وحفظ نصوصها. ولذلك شرطوا في المستثمر للأدلة المستنبطة للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لكونها ظنية لا تنتج إلا ظنها. استنتجوا منها شنو؟ استنتجوا منها يعني هم هذا قالوا منا شنو يا اخوانا يعني وشرط قال في الاستثمار للادله الاستنباط للاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه لكونها ظنيه لا تنتج الا ظنا ان يكون ذا تاهل خاص. ما دام الاحكام الشرعيه الفرعيه الاجتهاديه الخلافيه البيجيبه المحدث والمحدث اللي يجيبها الفقيه وهو يستدل بها كذلك لا بد ان يكون الزول اللي بيستنتج الحكم ده يكون شنو عنده اهليه خاص وهو خاص بيقصد الشروط يعني تاهيل شنو تاهل خاص وهو خاصه وملكه قويه يتمكن بها من تمحيص الادله على وجه يجعل ظنونه بمثابه العلم وعلم ظني لكن الظن بتاع المجتهد شنو يا اخوانا في مقام بتاع شنو العلم القطعي ليش نو صونا لاحكام الدين عن الخطا بقدر المستطاع كده مستبقى فوضى. ثم قال وكما امر الله تعالى ده وسط الديار المصريه سابقا كما امر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المستعدين للاجتهاد ببذل الوسع في النظر في المآخذ الشرعيه لتحصيل احكامه تعالى امر الغافرين قال الرتبه الاجتهاد من اهل العلم باتباعهم. لذلك الله قال لهم اسعوا جيبوا الدليل ودير قال لهم واجب عليكم تتبعوا الناس اللي بيعرفوا الدليل. كده والسعي في تحصيل ما يؤهلهم لبلوغ هذا المنصب الشريف او ما هو دونه حسب استعدادهم في العلم والفهم. وعمر العامه الامه ما وصل درجه العلماء أو علماء بلغوا درجة الاجتهاد الذين ليسوا من أهل العلم بالرجوع إلى العلماء والأخذ بأقوالهم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دي هي الآية اللي بتوري أخوانا شنو؟ بتوري هذا الفهم الموجود عند أهل العلم من كونه أن ما بلغ درجة الاجتهاد أنه يقلد هذا هو الدليل من القرآن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما بتعرف اسأل فما بتعرف يعني كم ما بلغت درجة أنك تجتهد وتستنبط الحكم خلاص تعرف أنت تسأل الجائب الحكم. شايف أنها الآية 43 أي بحكم النازلة. النازلة هي شنو؟ الحادثة اللي بتحدث ليخبروكم بما استنبطوه من أدلة الشريعة مقرونا بدليله من قول الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو مجردا عنه يدوكم الحكم يا يدوكم الحكم بقول الله وقول النبي ومرات كمان من سر ما يجيب القول يدوكم الحكم وإن لم يذكروا لكم شنو أن نطلعوا من وين لأنهم هنا أمنا على دين الله فإن ذكر الدليل من المجتهد أو العالم الموثوق به بالنسبة لمن لم يعلم حكم الله النازل غير لازم شايف ذكر الدليل للمجتهد أو العالم واحد قال ولا أنا سويت كذا كذا حكم شنو تقول لي حكم كذا الشريعة بتقول لك كذا ما بالضرورة نقول له لحديثي ولقول الله تعالى كذا ولقول أهل العلم لا ما بالضرورة غير لازم خصوصا إذا كان ممن لا يفهم وجه الدلالة فكأكثر عامة الأمة ما بيعرف وجه الدليل ذات التوريه كيف الدليل وينه؟ زي ما قال العلامة الغماري في إتقان السنعة واحد مصري فلاحي عنده بنت اسمها فاطمة وحصلت له نازلة ومشى أن يستفتي العالم العالم مشى جاب له كتاب كمان عشان يوريه لأنه قال من سوى كذا كذا كذا كذا وهو قوان اسمع الشيخ يقول قال لكن ما قال فاطمة بنتي ما كان أخير يدي الحكم يا غنى بنتي ما شفت اسمها هنا أنت ما أخير بنتي يا مولانا هذا الجنة السبتاك قال الحكم لا يجوز لزولة سوى كذا كذا الحكم تقول له الشيخ خليل قال بمختبر وتكتفي لا يقول لكن ما شيخ خليل قال في المختصر ما ذكر قال بنتي قال عشان كده قال العامي في لا يشترط الدليل لو كان الدليل ذا مقدمات يتوقف فهمها بشأن المشكلة بتاعت الدليل المشكلة بتاعت الدليل الدليل ليش نيا قلنا عنده مقدمات يتوقف عليها الدليل أحيانا يكون شنو مباشر وأحيانا يكون غير مباشر الإنسان ما بيعرف يعني داير في كل دليل يبقى دليل مباشر ما كده النصوص القرآنية كلها شنو قلنا سبحان في نص صريح وفي نص شنو قلنا غير صريح غير صريح شنو قلنا اللي يعمل المقدمات حسب كل واحد قال لك انت بتقول الله بي وريني الله يقول لك يا هو الله لا تجيب حاجة اسمها شنو قلنا مقدمة تقول الله موجود والدليل على وجوده هذا العالم وذلك لأن العالم كان غير موجود ثم صار موجودا وما دام صار موجودا فإنه ما كان موجودا إلا بموجد أو كده الله سبحانه وتعالى أو تقول العالم متغير وكل متغير حادث النتيجة العالم حادث وله محدث وهو الله عز وجل اسمه شنو اسمه مقدمات يا شيخ واحد ذلك تقول أن الله سبحانه وتعالى شنو ما عنده مكان وريني الدليل حاب توريه شنو مقدمة الدليل بيحتاج لمقدمة مش إلا تجي آية تقول أنه ما عنده مكان الآية قالت أن الله سبحانه وتعالى ما بيشبه المخلوقات المخلوقات كلها عندها مكان لو هو عنده مكان يبقى هو المخلوقات وحده فحيث أنه هو مخالف للمخلوقات ما لا يبقى ما عنده مكان اسمه مقدمة أشياء الدليل على اثنين واحد مباشر واحد شنو غير مباشر عشان كده قال في بعض الدليل اللي يقول شنو ذا مقدمات يتوقف فهمها وتغريب الاستدلال بها على أمور ليس للعام إلمام بها العام قال ما يقدر يلم لهذه اسمي أخونا لهذه الأمور من ذلك هسي نصف عشان نعرف الدليل في الأحكام الشرعية وفي العقائد كده أشياء زي من ذلك أنه الواحد لو أقعد على امرأة وطلقها قبل الدخول بها قلنا ما عليها شنو أخونا عدة بنص القرآن الإنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها يلا بعدك توفي قلنا عليها العدة عليها العدة ولا ما عليها العدة عليها العدة قال طيب الكلام ده لقيتوين أول حاجة الزول عقد على المرأة وما دخل بها ده نص في القرآن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا خلاص من هنا عرفنا أن شنو عدة طيب ولا عرفت أن اللي توفى عنها زوجة برضو ما دخل بها ما كان تبقى زي دي من وين عندكم نص صريح نقول في نص يحتاج إلى مقدمة المقدمة هي شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هل زول اللي عقد اسمه زوج ولا ما اسمه زوج؟ يبقى زوج بالدخول ولا زوج بالعقد؟ طيب إذا ما دام ما زوج بالعقد معناتها إذا ما دام ما توفى تعتد له. تقول جاك الله قال، نقول الله قال هناك في الثانية ديك، فإذا نكحت المؤمنات ثم طلقتمهن في الطلاق ما في عدة، أما في النكاح في عدة. الفرق بين الدليلين شنو؟ هناك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الطلاق قال ما في عدة، أما هنا لما قال بس الزوج المزوجة في تعمل 14 و10 ربنا ما قيد، فدل على أنه بمجرد العقد فقط. ده اسمه دليل الشرعي. ليشني أخوانا مقدمات وده الحكم الشرعي. كيف نقول ما عرفنا أخوانا؟ وقع علينا؟ ما قال المرأة كان أنه راجلها مات ها تتربص 14 و10 يا تمرة الغراء، ما قال بس مرة مرة شنو يا أخوانا؟ تبقى زوجة شرعا بمجرد شنو الحكم؟ زول لو أقد أقد بمجرد العقد، حتى الإنسان بمجرد ما عقد على زوجة يجب عليه النفقة ولا ما يجب؟ فتجب عليه النفقة إذا خلص زوجته. ها بعد لو قالت ماذا يراه أو ماذا يرى إلا يقول شنو؟ خلقتها. إذا هي في عصمته بيده. إذا ماذا ما ربنا قال أن تعتد تعتد. يقول طيب ما دخل والعدة البيجيب الاستبراء والبيجيب العدة ليش ناخذ الدخول؟ ونبدك ما دخل، نقول في النكاح ربنا قيده وفي الوفاء أطلعه. المطلق على المحل والمغيب على محله كلها وزيد النداء في دلائل في الشريعة شنو يكون دائرة مقدمات. طيب حسن عام يقدر يفهم لك كلامنا؟ ما يقدر يفهم لك كلامنا، بل فات على شنو يكون المقدمات دي؟ فاتت على شنو؟ على جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. سيدنا عثمان بن عفان في زمن الخلافة جاءه شنو ناس ما لكم؟ قال جاء من بلدتنا في شنو؟ عندنا بنت الليلة الرسولة وحس العريس إنه 6 شهور ووضع، قال لهم زاني أمشى رجمه ومشى للرجم وتم الرجم. بعد حتى مع أبو الحسن علي بن أبي طالب سمع خبر جلال سويت شنو حلاوة ما يهو. قال له ربنا سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا. بعد قال والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن السنة عندها 24، 24 من ناخذها من 30 الفاضل شنو؟ 6. الستة حقة الحمل والولادة والفتوى ما صحيحة. شنو؟ الدليل كان شنو داير شنو يقول؟ مقدمات ما مباشرة. شكل شنو؟ الدليل الداير المقدمات يفوت حتى على أعلى دليل. حسنا لما نرجع للساوي لابن كثير نلقى عند الآية دي بتاعت وحمله وفصاله نصوص المذاهب الأربعة كلها على أن المرأة لو ولدت في 6 أشهر معناتها بشنو؟ أنه الولادة صحيحة وليس الابن المزنى. لكن الدليل ده ليش ما قلنا مقدمات ما تجهل تقول انه اي شيء في الشريعه اللي يقول انه دليل شنو يا اخوانا الصريح؟ كان قلت كده معناها بتشيل نص النصوص الشرعيه ترميها غالي، النصوص ما على المنوال الواحد. هكذا كذلك قال الامور ليس بالعام المام بها، عرفنا كلمه المام في علم بها ما ناشي تكون عندك به علم، اما علمام تكون ملم بالشيء. كان قال الشيء ملم بالشيء عنده به شيء نبي اخوانا معرفه. الكلام ده كما في بدايه السنه. ويقول الشاطبي الشيخ الشيخ مش اخوانا من الناس اللي بيعرفوا الاصول. اظن جعلوه يا اخوانا مفتي للديار المصريه اللي يفوق اقرانه بالاصول حتى ما يجعلوه شنو يا اخوانا مفتي. والشيخ ذاته ما هو واحد منهم. ما ويقول الشاطبي فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية. كلام الشيخ مفتي الديار المصرية سنين مخلوق صحيح ولا ما صحيح؟ ليهوب يقول لي عن فتاوى بتاعت المجتهدين بالنسبة إلى العوام غير دليل الشرعي بالنسبة إلى المجتهدين. والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المغلدين وعدمها سواء في دليل ولا ما في دليل أنا ما بعرف. بس مولانا قال جائز جائز. بس ما جايز ما جايز ينظر كده بس يا رب كده إذ كان لا يستفيدون منها شيئا فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز ذلك لهم البتة قطعا. وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمقلد غير عالم فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق. فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع. اسمع الكلام ده، قول المجتهد حجة لمقلديه ما عدم اسمته، رغم أنهم معصومين لكن قولهم شنو؟ حجة. والعوام في زمن الصحابة، العوام في زمن الصحابة والتابعين كانوا إذا نزلت بهم حادثة أو وقعت لهم واقعة يهرؤون إلى الصحابة، يسرعون، جاءوا يهرؤون إليهم كما يسرعون، والتابعين ليسألوهم عن حكم الله في تلك الحادثة، وكانوا يجيبونهم عن هذه المسائل من غير أن ينكروا عليهم ذلك، ولم ينقل عنهم أنهم أمروا هؤلاء السائلين بأن يجتهدوا ليعرفوا الحكم لأنفسهم. الصحابة ما قالوا الكلام ده، ونتعلم اليوم أنتم أتوش تتعلموا العلم وتعرفوا الكلام ده بنفسكم، لا لا، لمن جوهم مسرعين دارين الفتوى قال لهم حكم دي الفتوى أفطهم. فكان ذلك إجماع من الصحابة والتابعين على أن من لم يقدر على الاجتهاد فطريق معرفته للأحكام هو سؤال القادرين، سؤال القادرين عليها، فتكليف العوام بالاجتهاد به مخالفة لهذا الإجماع السكوتي. عرفت الحتة دي يا أخوانا؟ يقول لك إحنا دارين نجتهد، دارين نعمل وسوي. الناس دي يا أخوانا كلمة دارين نجتهد دي يا أخوانا سميناها من أفراد ما بلغوا، وجابوا في الجامعة يتكلموا للناس لا شنو؟ إحنا نعمل وسوي. جروب ما بلغ ركبوه، قالوا الناس مضايقين الدائرة وكذا وغير ذلك، شوفوا صغار ده مين وزير النحاس؟ قالوا يا أهل المحلة، قالوا نحن دارين نعمل مجتهد ودارين نعمل خير ذلك. عمره أظن يا 14 يا 15 سنة، قبل يقول دارين نجتهد كده يا ولدي ده. يفتكر فول يعرف كلمة الطهارة معناها شنو ذاك؟ ما يعرف. نحط داري يجتهد وشنو؟ يقول لي بس جيب لي الإعادة كويس، الاستعادة جيبها كويس، ما يقدر يعرفها. هو ذاته أكاديمي كله يظل بيقرا عندهم في السابعة ولا في الثامنة، وجابوهم المتشددون قالوا لهم شنو؟ قالوا أنه نحن دارين ناس يعني دارين نجتهد، دارين يقول دارين نجتهد. شوفوا شغلة الدين كده فوضى ولا ما فوضى؟ ده كان هيدا السياسي ده بيقبل رئيس التجربة أنه بيمشي مسير بناس، ها ده ممكن يقول أمشي عامل لقاء صحفي يا أخوانا؟ حتى الحزب السياسي بيرسل أي يقول أمشي عامل لقاء صحفي ولا اللي يشوف له راس كبير حتى يوديه عشان يعمل لقاء صحفي، بيجي يتكلم عن الدين نيابة، بيتكلم عن الدين بيتكلم نيابة عن الله ونيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون بهذه المثابة فوضى في الدين. الشيخ دار ينبه الناس إلى هذه الفوضى التي عمت. وكذلك قال فإن القول بمنع التقليد فيه ما فيه من تكليف ما لا قدرة له على الاجتهاد بمعرفة حكم عن دليله. أي زول قال ما في تقليد، انت بتقول الزول ما عنده القدرة على الاجتهاد يجتهد، وهو تكليف له بما ليس في وسعه فيكون منهيا عنه. هدات والشغل بتاعه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويعرف الكلام ده فيه الحديث ده ورد فيه. هل عمل به اهل العلم ام لم يعملوا به؟ هل فيه جيد وهل هو صادق ام هو لاحق؟ هل كل ما بيعرفه. وكيف يصنع ان يكون هذا هو الموقع رب العالمين؟ سورة البقرة آية 286، ويضاف إلى ذلك أنه يؤدي إلى ترك الناس مصالحهم الضرورية والاشتغال عن معايشهم بالحياة الدنيا تعطيل الحرف. تمش نجار داير هنا اسمه شنو ده صندوق، يقول ما في ماله مش يقرأ عشان طريق سيد. تمش للحداد وين يا أخوان دارين الحمولين، يقول لك مش داير يجتهد. تمشي بتاع المطعم داري ناكل، قال مش داري يجتهد. قال انت قال الناس دي كلها لو ترجع للقرايه انت قال بيطلع كمجتهد يا شيخ، مع افراد نفس افراد معينين كده دين. انتوا بتقوم تمشوا الخلوه لحفظ القران بتمشوا 100، هل بيحفظوا كم؟ دين الموفقين في 100 بيحفظوا 10 دين الموفقين. مضروبه ان احنا الخلاوي كده يا رزيقه عشان تعرف انه ما كل واحد شنو وزيدة. طيب حسا الحفظ أكثر ولا المجتهدين أكثر؟ الحفظ أكثر، والمجتهد شو إنه ما بيد الناقة. شفت منه قبل كده كم؟ المجتهد تبع بيد الناقة أو بيد الغنماية. في كم سنة حتى إذا حتى ما غرماتكم دي بعضت يا شرائح غرماتكم دي بعضت في كم سنة ما حصل ما بعضت أيوة سيب كم بعضت عندنا خبرة جبتنا جوه البيت حتى غدوها إذا كويس عشان كده قال يؤدي قال إلى ترك الشياف أن الحرف والصناعة الحرف يحسن الصناعة ذاته لمعرفة الأحكام وفي ذلك قال فساد من الأحوال كيف ربنا رتب الدنيا ذي شنو ذي العلماء وذي شنو ذي وزراء وذي شنو ذي الجنود ذي شنو ذي المزارعين ذي شنو ذي العمال كده ربنا الكون ده ربنا نظم نظام لا من تشيل ده وده كل انت تديهم نحن واحد شغلانة شنياخن وبتحتل الموازين الأولويات تبقى شنياخن فيها خلل كده زي ده ما يذلوا وعدوه وشغل بتاع الزول الثاني شنو أخونا ما بيبقى المزارع ده لما نديه العربات نقول سوقة ونجيب الصناعية بعد ذات نقول لهم شنو أخونا يعني أمسك السوق وكده غير ذلك شغلانة الناحية لكن ربنا برمجها كل واحد يمشي محله. وبعد أن غر العلماء أن التغليد في الفروع مشروع بلا قضاء يعني ما في حاجة شنو منع ما في شنو قد البصر عنه إلا بعد كذا لا لا ما في ما بكشو ما في كشاشة اختلفوا بعد ذلك في التزام المغلب تقليد مذهب معين من مذاهب المسلمين في كل واقعة على قولين أي حادثة حدثت أنا مالك أنا مالك يقول حل يعني لازم أو لا الأول أنه يجب التزام مذهب معين طبعا القول ده الشيخ راح يجي يقول انه في قول ثاني اقوى منه لكن احنا هذا ما درج عليه شنو ائمتنا الشيخ النقاني في جوهرة التوحيد قال شنو وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهمه واجب تقليد مذهب شنو يا اخوانا واحد منهم كل واحد منهم يعني انا افطر مالكي واتعشى الشافعي واتغدى حنبلي ولا كيف مذهب واحد العلم السبق ذلك كلهم كان واحد شنو يا اخوانا عنده مذهب واحد لكن الانسان البلغ درجة انه يفهم الدليل ويعرف قوة الدليل يخلي رأي امامه بجلد الامام الثاني في المسألة التي بدت له انه قول الامام الثاني لا ارجع منه وده كمان شنو ما بيطلع العين في مصاب هنا في مصاب ويمكنه ياخذ المساله دي كم انت تعرف انه هذا شنو كل من عرف الراجح من المرجوع وعرف الادله بتاعت الترجيح وعرف امام مذهب واخذ بشنو والحال ان المذهب الثاني عنده اقوى من مذهبه يجب عليه ان يقلد المذهب الثاني لانه تقليدنا للمذهب ما قلدنا المذهب عشان صاحب منه المذهب قلدناه عشان شنو يقلنا الدليل الشرعي والدليل الشرعي غلطناه غلطنا صاحب المذهب لظننا بانه شنو اخافيا لو عرفت قلنا شنو قال 9 × 3 × 3 ده يساوي 12 والمذهب الثاني قال شنو يقول 9 طب شنو يقول طب 9 كده يا حزيده ها قال الاول انه يجب التزام مذهب معين قال الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع والأصح أنه يجب على العام وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين شان من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح ما تقول أنا متبع المذهب الفلاني عشان أهلي وعشان جنسي وعشان قبيلتي ولا غير ذلك عشان أعتقد اسمه أرجح أرجح ده جنوى أخوانا للزول العالم أن ما بلغ الاجتهاد أما العالم ده أقصد العامي هالعامي بيعرف الأرجع فيه ما بيعرف ده بس مع المالكة مذهب بتاع أهله وشغالي بوب وشنو يبتلي بيه وهذا هو السلام يا زيدة أيوة يمشي عليه يعني يعتقد أنه أرجع من غيره أو مساويا له يقول المذهب الفلاني مساوي للمذهب الفلاني لكن كونه يجعل أنه في فهمه أنه المذهب ده مرجوه يغلد لا يجوز وإن كان نفس الأمر مرجوحا على المختار المتقدم شايف الكلام ده وإن كان شنو نفس الأمر مرجوحا على القول المختار المتقدم وإن كان هو في نفس شنو في حقيقة الأمر أن المذهب بتاعه شنو يقول مرجوح لكن هو عنده شنو شايف راجع أو مساوية ما ناتا يتجوه ثم بالمساوي ينبقي السعي في اعتقاده أرجح إذا كان مذهبك ومذهب الغير كله هو مساواة، لابد ترجح جانب عنه في ذهنك أنه مذهبك أرجح من الثاني، عشان ما يكون في كل حاجة تردد فوق حقنا أقوى ولا حقهم أقوى. ليش نو؟ ليتجه اختياره على غيره. بس كده يا رب، في اعتقاده أرجح ليتجه اختياره شنو؟ على غيره، تختاره هو من فوق لغيره. الثاني قال أنه لا يجب عليه التزام مذهب معين في كل واقعة، يعني ممكن تعيش مالكي بنسبة 99%، لكن إذا كان في واحدة حصلت حادثة أنه ما يكون حكومة إلا في مذهب آخر ما في مانع، بل له أن يأخذ بقول أي مجتهد شاء. الشيخ قال هو الصحيح، ولذا اشتهر قولهم الآني لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه أي المعروف بالعلم والعدالة، متى ما مشى للعالم أفتاه يعمل به. هذا صحيح من هذا الوجه، لكن ما بيقصد الدكتور أنه العامي بمعنى شنو يصلي مغرب شافعي ويصلي العشاء مالكي وغير ذلك، لأنه اللي بيعرف المالكي والشافعي بيجنوا مرض من حاجة اسمها شنو يظن العامي، بقى ياخذ الثقة العلمية واستبق بها. وهذا الأخير قال هو الصحيح، قال الإمام النووي والذي يقتديه الدليل، طبعا داري وراء الآن في أعراق طويلة، لكن الدليل يقتدي شنو؟ أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء أو من اتفق من غير تلقط. لكن شوف، يعني يستفتي العالم الداري يستفتي، وما يقول لا أنا ما بسأل إلا مالكي، قال يستفتي من اتفق معنا الصادف، اتفاق معنا الصدفة، من غير شنو تلقط الرخص، ما يكون هناك تلقى لك رخصة حشة تقوم تشيلها، برضو بقاعد رخصة حشة تقوم تجمع الرخص، متتبع الرخص فاسق عند بعضهم. ولعل من مناه قال لم يثق بعدم شنو تلقطه، قال الناس اللي قالوا ما يجوز عشان كده شنو قلنا ما فصل الذريعة، قال ما يؤمن بأن الظلم قلنا له شنو ما يلتقط يلف بمذهبين، عشان كده قالوا شنو الظلم ما يجوز مذهب واحد بس. التلقيط يودي لحاجة اسمها التلفيق، والتلفيق يبقى شنو أخواننا في أيام الحيض والنفاس، لكن ما يكون شنو في المذاهب. التلفيق كيف؟ في قول قال أن يجوز النكاح بدون ولي، طبعا قول شاذ بل ومردود، وفي قول آخر قال لو وجدنا واحد جوز بدون ولي بس، لكن الأركان كلها قاعدة إلا شنو بس بدون ولي ماله واحد جوز، والثاني كمان شنو أخواننا جوزوا بدون شنو صداقة، والثالث جوز مثلا بدون شهود، بقى شنو قلنا؟ كل واحد من الاركان الخمس عندك ولا الاربع هو ماخذ بكم باربعه ومخلي كم واحد، انت تجي تاخذ رخصه دا ورخصه دا ورخصه دا، تكون قلت بحاجه ما بزول قال على الاطلاق، لانه الجوز جوز في واحد بس، وانت جوزت في كم؟ ثلاثه، التلفيق ما يصير. ونقل ابن عابدين في حاشيته من الشرمبلالي قوله ليس على الإنسان التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقددا فيه غير إمامه، مستنيا شروطه ويعمل بأمرين متضادتين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتغليب إمام آخر. يعني حادثتين متعلقتين، هنا عند الإمام ده حكومة كده، طالح حادثة له حادثة أخرى، لو سأل الإمام الأولاني بده حكم مش استفتى بها إمام آخر أداه حكم يخالف الكلام ده، قال يجوز له أن يأخذ بشنو بالحادثتين، يأخذ بالحكمين، هناك في الأول بحسب المذهب الفلاني وهناك في الثاني بحسب المذهب الفلاني. قال ما ببطل أخذ بالمذهب الثاني للأولى اللي هو شنو عمله، زي المتحد اتحد في المسألة والشروط متوافرة لديه، انتهى اجتهاده على حكم معين، بعد فترة بدليه أن الحكم اللي هو اختاره ضعيف، وفي حكم شنو يا أخوانا أرجح منه، وهو يتراجع عنه، الحكم اللي حكم به شنو قال خلاص أبري وانتهى. سيدنا عمر اللي حكم لو أن ثاني جاته القضية نفس القضية يوم آخر حكم بهذا الخلاف الأولاني، قال له لكن كيف يوم تحكمت؟ قال ذاك على ما حكمنا وهذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي إلى يوم القيامة. وسيدنا عمر بيقول لأبو موسى الأشعري بعد ما جعله هو الوالي في اليمن قال له حكم حكمت به بالأمس ما يمنعك لو شفت الصواب الليلة في غيره أنك تقل الحكم بتاع الأمس وتبني. عشان كده شنو المالك كم شنو روايتان المالك روايتان روايتان درجنة. أولا قال كده ثم ترجح إلا وشنو لا. وكما في مسألة الإمام الشافعي مذهب الجديد والقديم الجديد أيام كان شنو أخوانا هنا في المدينة ومشنا العراق ده المذهب القديم. لما مشى مصر لقى شنو الأعراف تغير والأوضاع تغير في أحكام تتغير باختلاف البيئات والأحوال والأشخاص فوضع حكم جديد وسموه شنو المذهب الجديد في مصر. عشان كده شوف الشافعي في القديم كذا والجديد كذا. عن مالك رواية المدنيون كذا ورواية شنو أخوانا يعني المصريين كذا ورواية المغاربة كذا. الاختلاف يأتي اختلاف بتاع رأي المجتهد في مسألة بعد فترة من الزمن بسبب أو لآخر. اتضحت المسألة دي يا أخوانا؟ أيوة. خد بالك إذا نسمع عليها ثاني وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيه غير إمامه. يجوز العمل بالشيء بخالف الشيء اللي انت عملت به على مذهبه تقلد فيه غير إمام مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين متضادتين. شايف متضادتين في حادثتين حادثتين كل واحد اسمه لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى وخالفة وليس له إبطال عين ما فعله بتغليب إمام آخر لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض كده أو غيره. طبعا خلاص ما ينقض له شنو أخوانا الفعل الأولاني بل يكون الحكم شنو ماضي ويمشي عليه. واتباع المغلد لمن شاء من المجتهدين هو اتباع للحق فإن جميع الأئمة على حق بمعنى أن الواحد ليس عليه إلا أن يسير حسب ما هداه إليه اجتهاده ولا ينبغي للمغلد أن يتصور وهو يختار اتباع واحد منهم أن الآخر على خطأ. لا يعود المشكلة بتاعته. حس الكلام ده كله الشيخ دار يورينا شنو يقولنا جابوا داير يورينا على أنه الناس اللي يمنعوا الناس من التقليد هم عبارة هم ذاتهم عن عوام لأن التقليد هنا شنو يقولنا واجب على العامي وواجب على العالم الذي لم يبلغ درجة شنو الفتوى. تقول دار يورينا له في هذا الباب. ثم كمان لمن يجعل أنه كان اخترت مذهب ليس معناه أن المذهب الثاني شنو خطأ بل هو يرى أنه مذهبك خطأ فكذا شنو اتبتر أنه مستند لدليل وهو يرى نفسه أنه مستند لشنو لدليل. وأما اتباع المذاهب في إطار الدراسة يعني قاعدين ندرس الفقه المالكي والتفقه فهذا مما لا فكاك منه ولا بديل عنه لأن هذه المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة قد خدمت خدمة لم تتوافر لغيرها واعتنى بنقلها وتحريرها ومعرفة الراجح فيها. يعني كون الزول يخصص مذهب بالدراسة المذهب يقولنا أي ما في زول يعرف الفتوى إلا يفقه المذهب واحد لما تعرف المذهب الواحد تقدم وبعد ذلك حتى مش تطالع المذاهب الأربعة زي الإنسان دار يقرأ القرآن حسنون جماعة حول القرآن دار يقرأ القرآن ينقرأ حول القرآن طبعا ما بيقدر اللي يسوي شنو يحفظ شنو رواية واحدة أو قراءة واحدة بس ما يحفظها بعد ذلك حتى ما شنو أي قراءة كان جاءت الثانية اللي يقرأها دي بيعرف وافقت حقة الأولانية وين وخالفتها وين حس الإنسان حس أدوب دينا دارين نعلم الأخضري يقول قال أبو هنيب وقال الشافعي وقال أحمد وقال الليث بن سعد ويا عندك ذاته شنو ما لي أغلب يا أبو يقول أبوك واحد بس اسمه مالك مالك ذاته بتعرفه جاهو ده خالك الجنب باسمه أخضر بس وعاده السلام خالك ده أنا بني هلا أنت نبدأ ده شنو هذا لك هذا كده يا أبو زيدا أنا حسك مختلف مالك صاحب الأخضري أكبر من اليوم مالك تمام كده صاحب الأخضري أبقى من مالي ما شاء الله كده ولا ما يقوله ولا تيب هو ماله ماله الدليل بس قل لي شوف كنجيت عايش شو الله والله خد أموالي كده دعي كده سوف أوصل نصر كده هذا الصراحة. وبالمناسبة ناس يستفيدوا من العلم الشرع إذا زي الحوين كمان ماشي ليش نحن قلنا لقلة مخالطته للناس الثانيين اللي بيشوش على في الفكر مرة بس صمموها تصميم تتوضي كده وتفصل كده وصلة تقول كده وتقول تقول كده عقيدة شنو أرض جسم هذا وصلة ترى زين والله ما حصل ولا ما حصل حببتك حتى عشان هذيك من قبل 93 سنة الكلام اللي بروحه لهذا يا الله واحد كده هو زين ما قال كده لا لا ما أنا عارف الشريعة قالت كده وخلاص ها جاب بيقول شنو عقيدة شنو كعقيدة شنو أنا جاي في حاجة كده هو زين ما قال لا لا لا توتره كده بس وهذا والسلام جدايا جبال شعارا قال لي بس خلاص مش واحد ما تعرف وهسه الاوين الاوين اللي بيدرسوه دي الكلام اللي بيقولوا لهم دي الكلام واحد تعترف بكلام ولا تاخذ بقول ابن عرف ابن عرف ابن ما ابن عرفه ما عرف شنو حتى عشان وش يقول بس وصل على طار شو اذا قال يا اخوان ممتازين على ميزة شديدة خلاص هاي كده ما قال المغلط قال المتحد اللي ما حدش شرعية بيقول شنو هنا هو اتباع المقلد لمن شاء من المجتهدين قال هو شنو اتباع قال للحق فإن جميع الأئمة قال على عقل وأما اتباع المذاهب في إطار الدراسة أيوة المتبع قال خدمة لم تتوافر لغيرها فاعتنى بنقلها وتحريرها ومعرفة الراجح فيها واستدل لها وترجم لأئمتها بما جعل كل واحدة منها مدرسة مستقلة لها أصول معلومة وفروق محررة يتحكم على من أراد آمن أراد من أراد التفقه في الدين أن يسلك إحدى متعلما ودارسا ومتدربا فتكون بدايته هو من حيث انتهوا هم حسب كلامه ده معناته قال شنو نحن بنتحدث عن كلام أنك أنت يجب تلتزم بمذهب وما تلتزم ده بما يتعلق بالفتوى أما ما يتعلق بالدراسة لابد قال أنك تدرس في ناقل المذهب المعين